السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تعالوا بنا نؤمن ساعة. هذه الكلمة كان يكررها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم البعض، تعالوا بنا نؤمن ساعة. وحديثنا اليوم عن التفكر. قال المصنف في كتاب موعظة المؤمنين: كتاب التفكر. التفكر عبادة يغفل عنها أكثر الناس، وبها تستقيم الأمور. التفكر أمر الله به في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى، بل وأثنى على المتفكرين. يقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قوما تفكروا في الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. فإذا أردت أن تعرف ربك بعد أن عرفت أسماءه وصفاته، فعليك بالتفكر في خلقه، فترى شيئا من قدرته وشيئا من علمه وحكمته. ورد حديث ولكنه حديث موضوع: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولكن الذي نريد أن نقوله أخواني أن التفكر سبيل إلى كل خير. من العبرة يزيد العلم، وبالذكر يزيد الحب، وبالتفكر يزيد الخوف. وهذه عبادات مطلوبة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت، وعلى الاستنباط بالفكر. استعينوا على الكلام، إن أردت أن تكون متكلما جيدا فعليك بالصمت، المستمع الجيد متكلم جيد. واستعن على الاستنباط بالفكر، استنباط الأحكام، استنباط الأمور، استنباط الأحوال يكون بالفكر والتفكر. الفكر يثمر العلم ويستجلب المعرفة. وإذا حصل هذا العلم، الحاصل بهذا الفكر، تغير حال القلب. وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. إذا استقام القلب وتغير حاله واستقامت الجوارح وتغيرت أحوالها بالتفكر عليه السلام، فتفكر فتغير حال قلبه، ولما تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. إذن الفكر والتفكر هو المبدأ، هو المفتاح للخير كله، لأنه هو الذي ينقل من المكاره إلى المحاب، هو الذي يهدي إلى استثمار العلوم نتاج المعارف والفوائد. يا إنسان عنده جملة من العلوم ولكنه لا يفكر ولا يتفكر، فيكون عنده العلوم ولا يتغير حال قلبه ولا تتغير جوارحه. كان محتاج تفكر ساعة، فلما تفكر فيما عنده من العلوم والمعارف أثمر تغييرا في القلب والجوارح. وبالتالي هذه خطوة لا بد منها، عبادة لا بد منها، عبادة التفكر. في أي شيء يفكر ويتفكر بيسموها مجاري الفكر. الفكر يجري في إيه؟ موضوع إيه؟ مجاري الفكر أربعة: المعاصي، الطاعات، الصفات المهلكات، الصفات المنجيات. فكر في المعاصي، فكر في الطاعات، فكر أو تفكر في الصفات المهلكة، وتفكر في الصفات المنجية. ناخدها واحدة واحدة كده عشان نبدأ نطبق هذا الكلام عمليا. رب العزة أثنى على المتفكرين وأمر بالتفكر، ووجدنا أن ثمرة تغير القلب وثمرة تغير الجوارح لا تكون إلا بفكر وتفكر. كيف يفكر وفي أي شيء يتفكر حتى تحصل هذه الاستقامة ويحصل هذا التحول والتغيير؟ أولا، التفكر في المعاصي. ينبغي أن يفتش الإنسان في صبيحة كل يوم، يبدأ يفتش في أعمال جوارحه الأعضاء كلها، ثم في بدنه. أولا، هل هو الآن في الحال ملابس لمعصية يهم بها؟ يا ترى هو فعلا وقع في معصية؟ دي أول حاجة يبدأ يفكر فيها. يا ترى في أحوالي دلوقتي في معاصي؟ وأنصحك أن تكتب، اكتب 1 2 3 4، لأنك هتبدأ تفكر كيف تتركها. فكثير منا يعرف المعاصي ويقع فيها ولكنه ما تفكر في معاصيه. فأول حاجة في الحال يبدأ يعرف المعاصي الملابس لها، اللي شغال فيها، اللي بيعملها، فيتداركها بالترك والندم، يفكر ازاي هتركها، ازاي يندم عليها، ثم ينظر فيما يهم به من المعاصي، معاصي ناوي يعملها، عشان من الاول يسد الباب، او معاصي يتعرض لها في نهاره. لسه انا عارف ان انا هروح بكره مشوار معين ومتوقع جمله من المعاصي، فيبدا يستعد للتحصن والتباعد عنها. ده موضوع ما بنفكرش فيه، احنا امورنا ماشيه كده. يعني ايه؟ عمل معصيه وخلاص، بيعمل معاصي وممكن يقع في معاصي، وعارف ان انا هنزل بكره الجامعه وفي نوع من المعاصي، وعارف نازل مشوار القاهره وفي نوع من المعاصي، انا رايح الصعيد، رايح اسكندريه، رايح مش عارف ايه، ما بفكرش في المعاصي المتوقعه أو التي أهم بها. أنا رايح وهعمل كذا، بهم بمعصية أو الملابس لها فعلا. فأول التفكر في المعاصي، فينظر وينزل هذه الثلاثة: معاصي وقعت، معاصي يهم بها، معاصي يتوقعها. يبدأ ينزل هذه الثلاثة على اللسان وعلى السمع وعلى البطن، فينظر في اللسان فيقول إنه متعرض للغيبة، للكذب، تزكية النفس، الاستهزاء بالغير، المماراة والمجادلة بالباطل، الممازحة المنهي عنها، الخوض فيما لا يعني، بيبدأ يفند اللي بيقع فيه بلسانه، فيقرر في نفسه أولا أنها مكروهة عند الله. يبدأ يستشعر معنى مقت الله لهذه المعاصي، الله لا يحب تلك. ثانيا يتفكر في شواهد وأدلة القرآن والسنة في عقوبة وشدة عذاب من يقع فيها، لتبدأ الخطوة الثالثة فيتحرز منها. استشعار هل يحب الله ذلك؟ لا بل يمقته. ابدأ فكر في معنى، فكر كل الدرس ده عن التفكر، ما معنى أن الله يمقت؟ ما معنى أن الله يغضب؟ ما معنى أن الله يكره ذلك؟ الموضوع ده بنسمعه كده، لا، فكر فيه. فكر في مقت الله وكره الله لهذه الأفعال. إن العبد قد يترك الشيء لكره حبيبه له، قد يكون هو يشتهي ويحبه ويتركه لكراهة المحبوب، فكيف إن كان الملك الودود سبحانه؟ تفكر في سمعه، يتفكر في سمعه، يصغي به إلى الغيبة، يصغي به إلى الكذب، إلى فضول الكلام، إلى اللهو. يتفكر في بطنه، فأنه إنما يعصى الله تعالى بالأكل والشرب. ابتداء يفكر في كثرة الأكل من الحلال، كثرته من الحلال، وكيف أن الله يكره كثرة الأكل وإن كان حلالا. يفكر في الحرام وفي الشبهة، وكيف يحترز منه، كيف يحلل موارده. يقرر على نفسه، يعني يفرض عليها، أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام. صلي وصم وافعل ما شئت من العبادات ضيعة، فمطعمه شراب، فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب له بتضيع الأعمال بأكل الحرام. إذا تفكر في هذا وهو يعلم أهمية الطاعات والتزود بالطاعات، طب ضاعت، فسيحترز عن الحرام، يعلم أن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها. يتفكر في أعضائه كهكذا حتى يحفظها. يبقى في تفكير مجمل في المعاصي، وفي تفكير مفصل عضو عضو، يشوف إيه جملة المعاصي اللي بيقع فيها، أسباب الوقوع فيها، طريق الاحتراز منها، خطوات للعلاج. ثانيا التفكر في الطاعات. عمرك فكرت في صلاتك؟ هل فكرت في صلاتك؟ هل فكرت في صيامك؟ هل فكرت في برك لوالديك؟ هل فكرت في صلة الأرحام؟ نحن علمنا فرضية الصلاة، فرضية بر الوالدين، فرضية صلة الأرحام، علمنا وعندنا أدلة كثيرة ودروس كثر، لكن هل فكرت في هذه الطاعات في حق نفسك؟ كيف أديت هذه الفريضة؟ فصليت المغرب، صليت، لكن كيف كانت الصلاة؟ هل حرستها عن التقصير والنقصان؟ طيب لو اكتشفت أنها ناقص لما تفكرت، مثلا ده المغرب تلتين وكان ضايع في موضوع خاص بفلان، وجزء ضايع مع الزوجة، وجزء ضايع في البتاع العمال يهز بجيب الموبايل، وجزء ضايع في كذا، لما فكرت وجدت ان الجزء المفروض عليك لم تؤديه. ف فبدأت تفكر في الجبران، كيف تجبر هذا النقصان. تفكر إخواني عبادة لا تصح الأمور إلا بها، ولا يأخذ العبد القرار ولا تتغير الأحوال إلا بالتفكر. فالعلم يحتاج إلى تفكر، علمك بالشيء لا يكفي حتى تتفكر في تنزيل ذلك على نفسك وأحوالك فيه. وده كلام أكثر الناس عنه غافل، أكثر المتدينة عنه غافلون. ثم يرجع في هذه الفرائض إلى كل عضو، زي ما عمل في المعاصي يعمل في الفرائض. العين دي مطلوب منها طاعات، النظر في ملكوت السماوات والأرض عبرة تستعمل في الطاعة، والنظر في كتب العلم وفي كتاب الله وفي كتب السنة، اشتغال بمطالعة القرآن والسنة، يتفكر لماذا لا أفعله، وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان المطيع بعين التعظيم، لماذا لا أفعله، لماذا لا أدخل السرور على قلبي بهذه النظرة. يراجع السمع كما رجع البصر، أنا قادر على استماع كلام الملهوف واستماع الحكمة والعلم، فما لي أعطل بصري وقد أنعم الله علي به وأودعنيه لأشكره وشكره باستعماله فيما يرضيه. أتفكر في اللسان، أنا قادر على أن أتقرب إلى الله بالتعليم والتعلم والوعظ، بالتودد إلى قلوب أهل الصلاح بالكلام الطيب، بالسؤال بهذا اللسان عن أحوال الفقراء، بإدخال السرور على قلب زيد الصالح وعمر العالم بكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة صدقة. ستجد لو تفكرت في عمل اللسان في طاعات اللسان أنك قد عطلته. أنت ساكت لي، لماذا لا تذكر الله؟ أنت طلعت المشوار ساعة ونص وحدك في سيارتك، لماذا لم تذكر الله؟ فكر في الطاعات، بمعنى في عمل جوارحك لهذه الطاعات، تعمل أو لا تعمل، وما صفة العمل، وما كيفية جبر الخلل. يتفكر في ماله، طب ده أنا عندي من المال كذا كذا وأنا مستغن عنه، وعندي من الملابس كذا وكذا وأنا مستغن عنه، وعندي من الدواب كذا وكذا وأنا مستغن عنه، أنا ما بتصدقش لي بالمال ده. كثير منا عنده فضل سيادة، ولو سمع درس وخطبة يذكره كان هيتصدق، لكن ما تصدقش. يعني لما نيجي اليوم ونفتح باب نقول يا أخوانا احنا خارجين للصعيد يوم الأحد القادم، بيبدأ الناس تجد الأموال تتوالى. الله، هو المال ده ما كانش معاه، أمال إيه اللي حصل؟ لما ما تصدقش غير لما قلنا كده، لما فكرنا. هو ما تفكرش فيما عنده من مال وفيما ينبغي فيه من صدقات، فضلا عن الزكاة. ممكن بيغفل عن زكاة المال أصلا، ولو فكرته يخرج الزكاة، فهمني؟ ما بيتصدقش، لكن لما بيفتكر بيتصدق. التفكر في المال، هل أنا محتاج إليه الآن؟ طب لو وجدت أنك محتاج إليه، طب يا ترى أنت محتاج لهذا المال الآن أكثر أم حاجتك لثواب التصدق به أكثر؟ ركز معايا. واحد يقول لك أنا محتاج المال ده، ده أنا كنت عايز أجيب ثلاجة جديدة. طب أنت حاجتك للثلاجة الجديدة أكثر ولا حاجتك لثواب التصدق بهذا المال الآن أكثر؟ لو فكرت ممكن تقول لا لا لا لا لا، ده أنا محتاج حالا إلى مكفرات للذنوب والصدقة بتطفئ الخطيئة، ده أنا حاجتي الآن لإطفاء هذه الخطايا أكثر من حاجتي لهذه الثلاجة. التفكر هو اللي بيتولد به أخذ قرار يا أخوان. تفكر، وهكذا يفتش في دوابه ويفتش في أولاده. يفتش في أولاده، أيوة يفتش في أولاده، عنده الأولاد هي نعمة ومش عارف إزاي يتقرب بها إلى الله. عنده الأولاد ده بالطاعة قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهو مش هنا مش واخد باله. تخيلوا إن إحنا بنغفل في التفكر في أولادنا، فضلا عن التفكر في أموالنا ومتاعنا، بنغفل عن هذا التفكر في الأولاد، إن هي دي الأدوات هي دي الأسباب. ويقدر على أن يطيع الله بها، فيستنبط بدقيق الفكر لما يفكر كده بدقة وبتمعن، واحد وجوه الطاعات الممكنة فيها. أنا إزاي أطيع ربنا بالأولاد؟ أنا إزاي أطيع ربنا بهذه الدواب؟ إزاي أطيع ربنا بهذه الأموال؟ إزاي أطيع ربنا بهذا السمع؟ إزاي أطيع ربنا بهذا البصر؟ بيفكر بدقيق الفكر فيستنبط وجوه الطاعات الممكنة. ما كانش واخد باله أنه ممكن يطيع ربنا بالجارحة دي أو بهذه العين أو بهذا الولد، ده أنا كنت ممكن أفتح أبواب من الطاعات بهذا الولد بس أنا ما فكرتش. فنحن نتفكر في استثمار الأموال ولا نفكر في استثمار ما أعطانا الله من نعم في الطاعات إلا من رحم الله. ثانيا، يتفكر فيما يرغبه في البدار، البدار يعني المسارعة إلى تلك الطاعات. ماشي، أنا فكرت وعرفت الأمور دي هنعملها إن شاء الله، هنعملها إن شاء الله، لكن المسارعة إلى العمل محتاج أفكر إزاي أحفز نفسي للمسارعة. إيه ده؟ هو أنا ضامن؟ ده أنا ممكن أموت الآن. لا لا لا، ده ممكن تيجي مشغلة. لا، ده ممكن لو طلب مني المال ده بعد شوية ملقاهوش فما أفعلش اللي كنت أفعله من وجود الطاعات. ده ممكن الولد ده بعد شوية ينشغل في دراسة. ده ممكن. فكر إزاي تسارع إلى الخيرات. يبقى أنت فكرت في أبواب الخير كيف تكون؟ إزاي استثمر هذه المعطيات الربانية في الطاعة؟ تفكر إزاي تبادر وتسارع إلى استثمارها. ثالثا، تفكر في إخلاص النية فيها. في ناس بتفكر إزاي تستثمر الطاعات وبتسارع إلى الطاعات لكن بتنسى إنها تفكر في قلبها، أنا كانت نيتي إيه؟ أنا فتحت أبواب خير وسارعت فيها، طب كانت النية إيه؟ إني يتقال إن أنا عملت، إن المعروض من أعمال هذه الهيئة أو المؤسسة أعمال بهية وعالية فالناس تقبل، فين النية؟ هل فكرت في النية؟ إحنا ما بنفكرش في النية غير لما بنسمع درس عن النية، نفكر ساعتها في النية وخلاص انتهى الموضوع. وقس على هذا سائر الطاعات، إزاي استثمر؟ إزاي أبادر؟ إزاي تكون نيتي في هذه الطاعات التي سارعت فيها وفتحت أبوابها تكون لله وفقط؟ ده اسمه التفكر في يا شباب في الطاعات. يبقى تفكر في المعاصي وكيفية قطع سبلها وعلاج ما وقعت فيها والتحرز منها، وتفكرت في الطاعات وجوه الطاعة في هذا الباب في هذه العين في هذا المال في هذا الولد، وكيف تبادر وكيف تخلص النية فيها، كل ده محتاج لفكر. ثالثا، الصفات المهلكة التي محلها القلب، وده احنا بقالنا أكثر من 8 أشهر دلوقتي بنتكلم فيها. أولا، أن تعرف هذه الصفات المهلكة في أعمال قلبية تفسد عليك عملك كله. فكر فيها، استيلاء الشهوة، الغضب، البخل، الكبر، العجب، الرياء، الحسد، الحقد، سوء الظن، الغفلة، الغرور، البخل. فاكرين المواضيع دي؟ المواضيع دي كل موضوع خد له 3-4 أيام 3-4 دروس. ابدأ فكر في المواضيع دي، ده مش موضوع درس وانتهى، دي حياتك أبدا. في كل وقت أنت مطالب بالتحرز من البخل والكبر والعجب والرياء والحسد والحقد وازدراء الآخرين والغفلة والغرور، في كل وقت في كل موقف، ده مش موضوعه بينتهي. محتاج تتفكر في كل عمل كان عندك غرور ولا عجب ولا كبر ولا رياء ازدراء الآخرين ولا رؤية للنفس، كل عمل كل عمل، تفقد في قلبك هذه الصفات، ابحث شوف أنت مبتلى بإيه منها، وابدأ فكر في العلاجات التي تكلمنا عنها لكل مرض. خلي بالك أنت ممكن تصاب بمرض ربنا عافينا وإياكم وتاخد علاج وتخف وتبقى كويس، ممكن تصاب بيه تاني ولا مش ممكن؟ أمراض القلوب كذلك يا أخوان، أنت جالك دور برد وخدت علاج وطبت، طيب ما ممكن بعد شوية يجيلك برد تاني، إنه محتاج تاخد العلاج تاني، فهمني؟ فأنت جيت الآن دخلت في الصلاة خدت علاج الرياء وتمام إخلاص، خرجت بعد ذلك الحمد لله مشفى معافى، بعد شوية ظهر عليك الرياء تاني، محتاج تاخد العلاج تاني. مجاهدة مستمرة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، محتاج لصبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، مش صبرت مرة، لا، إنها مصابرة مستمرة. فهذه الصفات المهلكة محتاج في كل موقف وفي كل عمل تشوف أنت بتريد في الموقف ده بإيه وهتعالج إزاي. ده فكر، لو ما فكرتش هتفوت عليك مش هتاخد بالك، فلا بد من التفكر في الصفات المهلكة. التفكر في المنجيات، أولا في التوبة، العبد كثيرا لا يفكر في التوبة، عمل من الأعمال المنجية، الندم على الذنوب، الصبر على البلاء، الشكر على النعماء، الخوف، الرجاء، الزهد في الدنيا، الإخلاص، الصدق في الطاعات، محبة الله، تعظيم الله، الرضا بالله وبأفعاله، الشوق إليه، الخشوع، التواضع. مش دي عبادات مفروضة علينا؟ دي عبادات مفروضة في كل وقت، مطلوب منك أنك تصبر وتشكر وتخاف الله وترجو الله وتزهد في الدنيا وتخلص وتصدق وتعظم الله وترضى بالله وتشتاق إليه وتخشع له وتتواضع. دي أعمال أنت مطالب بها في كل وقت. أول حاجة تعرفها، تفكر في المواضيع اللي أنت خدتها دي، في المواضيع اللي خدتها، في المنجيات، في طاعات القلوب وأعمال القلوب، فيتفكر في كل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هذه الصفات، ايه اللي يعجزه، ايه الناقص عنده من الصفات دي، هذه الصفات المقربة الى الله. فاذا افتقر الى شيء منها فليعلم انها احوال لا يثمرها الا العلوم. ده طلعت ناقص صدق، طلعت ناقص شوق الى الله، طلعت ناقص خشوع، ناقص تواضع. الكلام ده ما بيجيش كده، ده محتاج لعلم، لازم تبدأ تبحث وتقرأ وتسمع عن هذه العلوم أولا. ثانيا تبدأ تكتسب هذه العلوم لقلبك، مثلا في التوبة والندم، ده علم محتاج كما ذكرنا الآن أنك تفتش عن الذنوب وتفكر فيها وتعظم مسألة أن يغضب الله عليك بسببها، تعظم الذنوب في قلبك، تعرف أنها حاجة عظيمة وكبيرة المفروض نتجنبها، ثم تنظر في الوعيد والتشديد الذي جعله الله على هذه الذنوب، وليحقق عند نفسه، يحقق يبقى متحقق، إني متعرض للتلف، أنا هضيع. لو ما تبتش أنا ضايع. إذا تحقق هذه المعاني تاب بإذن الله. وإذا أراد أن يستثير في قلبه كما أثار التوبة أن يثير الشكر، يبدأ يفكر في إحسان الله إليه وفي نعم الله وأياديه عليه وفي إرساله جميل ستره عليه. هيبدأ إلي نفسه يقول اللهم لك الحمد، لازم أشكر ربنا، لازم أتقرب بك. لما فكر في الشكر شكر، ولما تفكر في التوبة تاب. المحبة والشوق إلى الله، الموضوع ده بيجي على بالك؟ يا ترى أنت خرجت في عمرة أو في حج لقيت نفسك مشتاق تشوف زوجتك، مشتاق للأنس بولدك، مشتاق ترجع تاني وتمارس أموالك، يا ترى بيحصل الشوق والحب ده لله؟ تلاقي نفسك فعلا مشتاق لربنا، تلاقي نفسك فعلا بتحب ربنا وعايز تقابله وتقف بين ايديه؟ لا، نادرا ما بلاقي الموضوع ده، لاننا ما بنفكرش فيه. انت عارف ايه اللي هيج الشوق عندك لزوجه ولولد ولامام؟ لانك بتمارس، لانك بتفكر. انت عارف لو انت منشغل بشيء، ها، لا بتفتكر زوجه ولا بتفتكر ولد، انت مشغول بشيء، في شيء واخد عليك فكرك. فلما انشغلت بالفكر في هؤلاء اشتقت اليهم واحببتهم مزيد حب. لكن احنا ما بنفكرش في ربنا الا قليلا. حصل الموضوع ده؟ اذا فكرت في المحبة هتحب، إذا فكرت في الشوق هتشتاق، لكن إحنا ما بنفكرش. حتى كثير من المتعلمين وكثير من العباد لا يتفكرون، بيعمل العمل، بيطلب العلم، عمل العبادة، لكن نسي لسه يعمل العقل والفكر في هذه العبادة. وبالتالي لما نسي التفكر مل العبادة، زهق، ما هو ما فكرش حتى في الذي يسعده، ما فكرش. صدقوا ان احنا حتى ساعات ما بنفكرش في الأعمال اللي بنعملها للدنيا. يعني تلاقي واحد مكنة طحونة شغال، ويجيب المال من هنا ويجيب مال من هنا ويسعى في ديت ويجيب قرش من هنا ومن هنا، والموضوع عمال يتضخم معاه مليون واثنين وثلاثة وعشرة، ما فكرش هو بيجمع المال ليه. حتى التفكر في أمور الدنيا عندنا يا أخواني تفكر مبتور. ليه؟ ده ممكن ينسى نفسه في دواء فيه علاجه، ينسى الموضوع ده لأنه ما فكرش يجيب العلاج. ده ممكن ينسى انه المفروض ياكل دلوقتي، تخيلوا. حتى في امور الدنيا نحتاج الى تفكر، ودي اللي بنسميها وقفه محاسبه وتفكر لتاخذ قرارا، تلاقي احوالك دايما الى الاحسن. تفكر، اذا اراد الخوف لازم يفكر اولا في ذنوبه الظاهره والباطنه، يفكر في الموت وسكراته، يفكر في سؤال القبر وحياته وعقاربه وديدانه، يفكر في أهوال النداء يوم القيامة ونفخة الصور، يفكر في هول المحشر عند جمع الخلائق في صعيد واحد، يفكر في المناقشة، يفكر في الحساب، في المضايقة، في النقير والقطمير. ربنا يسألك في مثقال الذرة، ولا يظلمون نقيرا. يعني نقير النقرة اللي في ظهر النواة، شيء يسير هتسأل عنه. فكر في المضايقة، كل ده يولد عندك ليه؟ الخوف. انت فاكر انك هتعبد الله بعبادة الخوف هي كده دوس على الزرار هتلاقي خوف؟ لا، لازم تفكر في الأحوال دي، في القبر، في القيامة، في نفخة الصور، في الحساب. ثم أحضر قلبك صورة جهنم، وصف النار، أهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وصديدها وأنواع العذاب فيها، كل ده هيولد عندك ليه؟ الخوف، لكن انت ما فكرتش، لكن انت ما فكرتش. تذكر احوال اهل النار في النار، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، اذا راوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وهلم جرا. لو فكرت في هذه الامور هيتولد عندك الخوف. عرفت ازاي تحضر قلبك هذه العبادات الغائبه؟ لا تحضر الا بالتفكر. وهكذا اذا اردت ان تجلب لقلبك ويتستحضر في قلبك وتعيش الرجاء، طب فين النظر في الجنه ونعيم الجنه واشجار الجنه وورودها وحورها ولذاتها ونعيمها وملكها الدائم؟ اذن طريق الفكر الذي يطلب به العلوم التي تثمر تغير في الاحوال القلبيه وتنزه عن الاحوال الذميمه وبالتالي تغير في كل الجوارح. يبقى المفتاح فين؟ في التفكر. ولهذا جاء الامر بالتفكر. ترى يتفكرون فلا يتذكرون فلا يعقلون، كل دي معاني متكرره في القران. اعقل وفكر وتذكر وراجع الاحوال دي، عشان هو ده اللي هيولد عندك العبادات، الخوف والمحبه والرجاء والشوق والتوبه ومجامع تلك الاحوال قراءه القران، قراءه المتفكر. لان القران بيجمع لك كل هذه العبادات، ولكن لمن تفكر. يمكن المعنى ده انت بتعيشه لما بنيجي نقول درس الفجر، تحس ان الايتين الثلاثه اللي خدناهم ولدوا معاني جديده وغيروا احوال وافكار، وبدات تعزم على اعمال لما فهمت الايات الثلاث، لما فهمت الايات الثلاث. فمحتاجين يا اخواني الى تفكر في الكتاب، لان القران جامع لجميع هذه المقامات ولجميع هذه الأحوال، وفيه شفاء للعالمين من كل هذه الأمراض. في القرآن ما يورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأمور والأحوال، وفي القرآن ما يزجر عن سائر الصفات القبيحة المذمومة. فليقرأ العبد وليردد الآية ويتفكر فيها. عرفت ليه السلف كانوا أحسن حالا منا؟ لأن الواحد منهم ممكن يقيم الليل كله بآية، يتفكر ويبكي، يتفكر ويأخذ قرارا، يتفكر يقول هغير الحال بكذا، يفكر وينظم لنفسه مشروع لأجل هذا الخير وهذه القربة. لما حصل معه هذا مع آية، كانت قراءة آية، كانت قراءة آية خيرا من ختمة. ليه؟ ختمة وما تغيرش فيها وما تفكرش فيها، ولكن آية قام فيها وبها يتفكر. فليتوقف وليتأمل ولو في آية، فالتفكر في آية خير من قراءة الكتاب كله بلا تفكر. ثانيا، مطالعة أخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أوتي جوامع الكلم، وكل كلمة من كلماته بحور حكمة لو تأملها الإنسان حق التأمل لم ينقطع عن النظر فيها. دي أربع أبواب ذكرها المصنف للتفكر. تفكر في المعاصي وكيف النزع عنها، وأنا ملابس إيه منها، وكيف مداوات هذه الأمراض عندي. فكر في الطاعات، إيه اللي ناقص عندي وكيف أجلب إلى قلبي الإقبال عليها والنية فيها. تفكر في الأحوال المهلكة والأحوال المنجية. آخر حاجة وأطال فيها المصنف، كتب حوالي 10 أو 15 صفحة، التفكر في خلق الله. يبقى أول حاجة مجموعة الأمور اللي نتفكر فيها اللي ذكرناها الآن خاصة بك وبقلبك وبأعمالك. عايزين نطلع بره ننظر في خلق الله عز وجل، لأن في التفكر في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب، وتغير أحوالا عند أولي الأبصار. اعلم أن كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه. أي حاجة أنت شايفها هي من خلق الله. كل ذرة من الذرات في هذا الخلق فيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله، قدرة الله، جلال الله، عظمة الله، رحمة الله، وإحصاء ذلك غير ممكن. يعني إذا الإنسان يتفكر في كل ما حوله فلن ينقطع. فلنذكر من الموجودات ما يدرك بحس البصر فإنه الأقرب إلى الأفهام. يقول هنستعرض الآن تفكر في أشياء ندركها بالبصر. أولا آية الإنسان، من آيات الله تعالى الإنسان، هذا الإنسان المخلوق من النطفة. تعالوا نفكر، وده أقرب شيء إلينا أنفسنا. إزاي نفكر في أنفسنا للدلالة على عظمة الله؟ ولن نقف على معشار أو عشر عشير ما في ذلك من الحكمة والقدرة ونحن عنه غافلون. فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك؟ صعب. أقرب شيء إليك لا تجيل فيه البصر ولا الخاطر، فكيف سيكون التعرف على ما هو أبعد عنك؟ وقد أمرك الله بالتدبر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وذكر الله في عشرات المواطن أنك مخلوق من نطفة قادرة. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فكر في هذه النطفة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. الآيات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. يتكرر ذكر النطفة وماء مهين. ليه؟ لماذا يورد الله علينا هذه المعلومة في عشرات المرات في القرآن نتلوها نقرأها الصلوات وفي غيرها، ويبين لك كيف جعل النطفة علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة وعظام ولح؟ ليه؟ يقول لك ليه الكلام؟ لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. ليه بيقول لك الكلام ده؟ ليه؟ لماذا يتكرر ذكر النطفة في الكتاب؟ عشان نسمع اللفظ ده نطفة نطفة نطفة نطفة، ولا عشان نتفكر؟ تبدأ تفكر أنك كنت نطفة من مني يمنى خرج من مجرى البول واستقر في موضع الحيض والنتن. ده أنا وإنت. فكرت في الموضوع ده؟ وخدنا احنا قبل كده إن ده علاج للكبر وعلاج للعجب وعجب علاج لأمراض كثيرة جدا من أمراض القلوب التي تحبط الأعمال. فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء قذرة لو تركت ساعة في الهواء لفسدت وأنتنت، كيف أخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب؟ كيف جمع بين الذكر والأنثى وألقى الألفة والمحبة في القلوب؟ وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى هذا الاجتماع؟ واستخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع، وكيف استجلب دما من أعماق العروق وجمعه في الرحم؟ ثم كيف خلق المولود من هذه النطفة وسقاه وغذاه حتى نما وكبر؟ كيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة؟ كيف صيرها علقة حمراء نقطة دم متجمد؟ ثم كيف جعلها مضغة؟ ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهي متشابهة متساوية؟ نطفة شكلها بعض كلها، كيف صارت هذه عظام وأعصاب وعروق وأوتار ولحم؟ لا إله إلا هو. ده مجرد إنها تحولت من هذه النطفة إلى شيء أحمر، والشيء الأحمر تحول إلى مضغة، والمضغة تحولت إلى عظم ولحم وشحم وعصب وعروق. آية. ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق والأعضاء الظاهرة، دور الرأس وشق السمع والبصر والأنف وسائر المنافذ، ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسها والأصابع وقسم الأصابع بالأنامل، ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة، ده جهاز هضمي دوري تنفسي كبد طحال معدة رئة رحم مثانة أمعاء، كل واحد منها شكل مخصوص بقدر معلوم. عجائب في كل عضو، بل في كل خلية من كل عضو تنقضي فيها الأعمار. حلو، هذه مواضع للتفكر. ثم انظر الآن إلى العظام اللي أنت شايفها دلوقتي، أجسام صلبة خلقت من هذه النطفة السخيفة الرقيقة، ثم جعلها قواما للبدن وعمادا له. تخيل أنت من غير عظم تتكون في الأرض كوم لحم، العظام هي اللي مديك المنظر ده، هي اللي مديها اليد يد والرجل رجل والجمجمة جمجمة العظام. تفكر لو فقدت هذه الصلابة، ثم انظر إلى هذه العظام، عظام صغيرة وكبيرة وطويلة ومستديرة ومجوفة ومصمطة وعريضة ودقيقة، لأن الإنسان محتاج إلى الحركة في بدنه وفي أعضائه، ومفتقر لقضاء هذه الحاجات إلى العظم. كل الحركات اللي أنا بعملها دي بصوابعي وإيدي وراسي ورجلي العظام. وجعل هذه العظام ليست طبقا واحدا، بل جعل بينها مفاصل تتيسر بها الحركة. لا، والمفاصل مش على أبعاد متساوية ولا بأشكال متوحدة فيها جميعا، كل واحدة منها على شكل حسب الحركة المطلوبة. ووصل هذه المفاصل بأنواع الأربطة والأوتار، وينبت هذا الوتر من طرف العظم ويلصقه بالعظم الآخر، وهذا برباط. وأنواع المفاصل ليست سواء، في مفصل نحتاج نحركه كثيرا، ومفصل يدوب يتحرك، ومفصل ثاني يبقى ثابتا إلى حين. في أحد طرفي العظام زوائد، وفي الأخرى تجد نقرة أشكال وألوان. ثم انظر إلى خلق عظام الرأس وحدها، زي جمعها وركبها يخرج دي أسنان، ولا ده فك سفلي، ده كذا ده كذا، وده تجويف لعين، وهذا لأذن بشكل معين ودوائر معينة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فانظر كيف خلق جميع ذلك من هذه النطفة القذرة. القصد أن تنظر في مدبرها وخالقها، كيف قدرها وكيف ألف بين أشكالها وخصها بهذا العدد المخصوص الذي لو زاد عليه واحدا لنغص عليك. تعال العظام دي كده ويطلع عظمة كده زيادة، طلع له يقول لك صابع زيادة، ها؟ كان وبالا على الإنسان يحتاج إلى قلعه لو زاد، ولو نقص فيحتاج إلى جبره. فسبحان من سوانا، تفكر في النفس نحن عنه غافلون وإحنا به مأمورون. ده مش هتعمله بمزاجك، مش هفكر أفكرش أنا حر، لا، ده أمر بالتفكر في النفس وفي هذه الخلقة. واعلم أننا كثيرا ما نبتلى في أنفسنا ليس للابتلاء، ولكن ليلفت أنظارنا سبحانه إلى هذه النعمة فتبدأ تفكر فيها. أنت قاعد دلوقتي بتتنفس مش واخد بالك، فجأة يجي لك انسداد في الأنف ومش قادر تاخد نفسك، تبدأ تاخد بالك يعني هوا داخل خارج في كل وقت وحين، وهكذا. ثم إذا نظرت في أمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعدد هذه ومنابتها وانشعابها أعجب من هذا كله، وشرحه يطول، وكل ذلك صنع الله في قطرة ماء قذرة. فترى من هذا صنعه في قطرة ماء، في قطرة ماء، فما صنعه في ملكوت السماوات، في الكواكب واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها. فلا تظنن أن ذرة من ملكوت السماوات تنفك عن حكمة وحكم، لا والله، بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. تفكر. فإذا كان هذه النطفة بنتكلم فيها والكلام مش راضي يخلص، والعجائب والقدرة والحكمة لا تنقطع، فكيف بالسماوات والأرض؟ فلنرجع إلى النطفة وتأمل أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا للنطفة سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا، أو يخلقوا فيها عظما أو عرقا أو عصبا أو جلدا أو شعرا، لا يقدرون على ذلك. مش خلق النطفة، لا، لو أدي النطفة هي خلقوا منها لا يخلقون، بل لو أرادوا أن يعرفوا كنها حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله لها لعجزوا عن ذلك. فالعجب منك لو نظرت إلى صورة تأنق النقاش في تصويرها لكثر تعجبك منه. خلي بالك، لو جبنا واحد نقاش رسام ورسم المنظر ده تقول سبحان الله، مين اللي رسم اللوحة الجميلة دي؟ اللي رسم الخلقة اللي خلقت خلاص، مجرد ما رسمها قعدت تفكر في الرسام، فكيف بمن خلق ودبر؟ وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. لو أن خطاطا كتب كلمة أو جملة أو عبارة تقول ما شاء الله خط جميل جدا، ده مين الخطاط اللي عمل دي؟ ما شاء الله عليه، وتعظيم وتكريم، ها، وجوائز. فلماذا نحن عن الله غافلون؟ وأن ترى النطفة كانت معدمة خلقها خالقها من الأصلاب والترائب وأخرجها وشكلها فأحسن تشكيلها وقدرها فأحسن تقديرها وتصويرها وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة فأحكم العظام في أرجائها وحسن أشكال أعضائها وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصابها وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها وجعلها نطفة سميعة بصيرة عالمة ناطقة وخلق لها الظهر أساسا لبدنها والبطن حاويا لآلات غذائها والرأس جامعا لحواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئتها ثم حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتسقلها وتدفع الأقذاء عنها ثم أظهر في مقدار عدسة منها صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها كيف تتصور صورة السماوات الكبيرة في هذه العدسة الصغيرة ليس إلا بقدرته فتنظر إليها ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مرا ليحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها ضع يدك في أذنك وانظر ما يخرج منها تجده شيئا مرا قذرا ليحمي دخول شيء من الحشرات والهوام وحوطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت الصماخ فترده إلى الصماخ ولتحس بدبيب الهوام وجعل تجاويف وعوجاجات فيها لتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه فيتنبه النائم من نومه إذا قصده شيء في حال النوم ثم رفع الأنف في وسط الوجه وأحسن شكله وفتح من خريه وأودع فيه حاسة الشم ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته وليستنشق بمنفذ المنخرين روح الهواء غذاء لقلبه وبدنه وترويحا لحرارة باطنه وفتح الفم وأودعه اللسان ناطقا وترجمانا ومعربا عما في القلب وزين الفم بالأسنان لتكون آلة الطحن والكسر والقطع فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وبيض لونها وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم فتسد منفذة وليتم بها حروف الكلام فهذا مخرجه الفم وهذا من اللسان وهذا من الشفتين وهذا من الجوف ثم خلق الحنجرة وهيأها لخروج الصوت وخلق للسان قدرة الحركات والتقطيعات لتقطع الصوت في مخارج مختلفة ده لسان فوق اللسان تحت يخبط أمام فوق يمين شمال محاذي للأضراس كل ذلك تختلف به الحروف ليتسع طريق النطق بكثرتها ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر حتى تختلف الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرقان حتى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد أن يسمع الصوت في الظلمة ثم زين الرأس بالشعر والأصباغ وزين الوجه باللحية والحاجبين وزين الحاجب برقة الشعر واستقواس الشكل وزين العينين بالأهداب الرموش ثم خلق الأعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخصوص فسخر المعدة لنضج الطعام والكبد لإحالة الغذاء والمثانة لقبول الماء حتى تخرجه في طريق الإحليل والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن ثم خلق اليدين لتمتد إلى المقاصد وعرض الكف وقسم الأصابع الخمس وقسم كل أصبع إلى ثلاث أنامل ووضع الأربعة في جانب والإبهام وحده في جانب آخر ليدور الإبهام عليها جميعا وبهذا الترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاء ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل وعمادا لها تخيل أصبعك بلا ظفر ما شكله لها من ورائها حتى لا تنقطع ليلتقط بها الأشياء الدقيقة تيجي تمسك جهاز المحمول عايز تخرج شيء من هنا يقول لك بس ماليش ضوافر عايز أطلعه بضفري عشان تبدأ تطلع ده بضفرك وتطلع ده بالضفر التاني ودي تمسكها بالأظافر تفكر حتى في الأظفار كيف خلقها عمادا لما وراءها ليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا يمكن تناولها بالأنامل، وليحك بها جلده عند الحاجة. ثم هذا اليد إلى موضع الحك، أنا وجدت قلت لك حك ظهري، تبدأ تفكر في المكان يمين شمال، لا يدك بتنطلق مباشرة بأظافرها إلى الموضع فتحكه. لو تفكر العبد في النوم والغفلة، لو تفكر في كل هذه الأحوال لتعب تعبا طويلا ولاهتدى هدى عظيما. انظر في ذلك كله وتفكر فإنه سبيل الهداية. ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته. لما ضاق الرحم عن الصبي الذي شكله وصوره وأحسن خلقه، لما كبر هداه السبيل حتى تنكس وتحرك وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ كأنه عاقل بصير. لغاية دلوقتي العلماء الأطباء لم يصلوا إزاي الطفل بيخرج، كلها نظريات وما وصلوا لشيء، شمعنا في اللحظة دي ويخرج بالطريقة دي وجعل الحوض العظمي بطريقة معينة حيث يخرج الطفل كأنك بتطلع مسمار كده بيلف ويخرج. ها؟ هذا كله مما تحار فيه العقول. فلما ضاق الرحم به كانت رحمة الله في أن أخرجه وهداه إلى كيفية الخروج، كأنه بصير عاقل يعرف كيف يخرج. ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء هداه إلى التقام الثدي، ثم كان بدنه رقيقا لا يتحمل الأغذية الكثيفة التي نأكلها، فدبر له الله لبنا خالصا في ثدي أمه، خرج هذا اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا. وكيف خلق الثديين وجمع فيهما اللبن وجعل حلمتين على قدر فيه لينطبق فم الصبي على ذلك، ثم فتح فيه ثقوبا صغيرة لا يخرج منها اللبن إلا إذا مص الصبي إلا إذا أطبق فمه. من الذي علمه يعمل الضغط الناقص ده حيث يخرج له اللبن غض طازج بدرجة الحرارة المناسبة للوقت المناسب؟ نوع اللبن يختلف، أول ما يولد غير اللبن اللي بعد شهر، غير اللي بعد شهرين ثلاثة وسنة، يختلف على قدر حاجته. ألا يحتاج هذا كله إلى تفكر فيستخرج عند الجوع هذا اللبن؟ ثم ينظر إلى عفو الله ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين، لأنه في الحولين لا يتغذى إلا على اللبن، فيستغني عن الأسنان حتى إذا كبر لا يوافقه اللبن ويحتاج إلى الطعام، فأنبت له الأسنان. ولو نبتت له قبل ذلك لكان عذابا لأمه ولا حاجة له بها. خلق فقدر وهدى سبحانه، فأنبت له الأسنان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها. لما احتاج في الأول إلى القواطع فكانت، فلما احتاج إلى الأضراس كانت، ولما لم يحتج إليها دائمة جعلها متغيرة حتى إذا احتاج إليها دائمة جعلها دائمة. ثم حنن قلوب الوالدين للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان فيه عاجزا عن تدبير نفسه. فلو لم يسلط الله الرحمة على قلوب الوالدين لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه. انظر كيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدريجيا حتى بلغ واكتمل، فصار مراهقا ثم شابا كهلا ثم شيخا، إما كفورا وإما شكورا، إما مطيعا وإما عاصيا، إما مؤمنا وإما كافرا. هل أتى على الإنسان حين من من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. العجب كل العجب ممن يرى خطا حسنا أو نقشا حسنا على الحائط فيستحسنه فيصرف جميع همته إلى التفكر في النقاش والخطاط كيف نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه، ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول ما أحذقه، ما أكمل صنعته، ما أحسن قدرته. والله عز وجل جعل فيك وفي من حولك وما حولك كل هذه العجائب، أليس حقيقا أن يتفكر فيه؟ وكل شيء حولك مجال للفكر وشاهد على عظمة الخالق، ونحن عنه غافلون مشغولون بالبطون والفروج، لا نعرف من نفسنا إلا أن نجوع فنأكل ونشبع فننام ونشتهي فنجامع ونغضب فنقاتل، والبهائم تشاركنا في ذلك كله. فبماذا خصصنا عن هذه البهائم؟ بماذا ميزنا؟ ليس إلا بهذا التفكر، ليس إلا بهذا التفكر، وإلا لاستوى الخلق مع الدواب والبهائم. هذا شيء في خلق الإنسان، فكيف بالأرض؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ فكيف بصنوف الحيوانات والحشرات والنباتات؟ كيف بالبحار؟ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا الهواء وحركة الهواء، وأرسلنا الرياح لواقح، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر في الآيات، والسماوات والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، والنجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. عباد الله، هذه العبادة هي سبب طاعة الطائعين، وهي سر ارتقاء من يرتقي من الصالحين، التفكر. فلنتفكر في المعاصي، ولنتفكر في الطاعات، ولنتفكر في المهلكات، ولنتفكر في المنجيات، ولنتفكر قبل ذلك كله في رب الأرض والسماوات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.